بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصلي الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصلي رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من أنواع الزكاة أو الأموال الزكوية، وهو ما يتعلق بزكاة السائمة، ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني وهو الخارج من الأرض. وهذا التعبير الذي عبر به المصنف رحمه الله تعالى، يعني قلة من الفقهاء من يعبر بهذا الأمر فيقول زكاة الخارج من الأرض، وإن كان أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بقولهم باب زكاة الثمار. ولكن لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الخارج من الأرض حتى يشمل النبات والزروع، وحتى يشمل المعادن والركاز، فإنها كلها خارجة من الأرض. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى عام مثل ما ذكرنا، حتى يشمل النامي وغير النامي، النامي كالزروع وغير النامي كالمعادن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: باب الزكاة الخارج من الأرض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة الزروع والثمار وزكاة كل ما خرج من الأرض من المعادن والركاز. تفضل، ستأتي إن شاء الله تعالى. وهو نوعان، أحدهما أن النباتات فتجب الزكاة منها لكل حبل وثمر يكال ويدخر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهو نوعان، هذا إجمال قبل البيان والتفصيل، نوعان أحدهما النبات، ويقصد بذلك الزروع والثمار التي تخرج من الأرض. قال: فتجب الزكاة منه، على نسخة فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. المصنف رحمه الله تعالى ذكر شروط الخارج من الأرض، الشروط التي إذا توفرت فإن الزكاة تجب. ما هي هذه الشروط؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 شروط. الشرط الأول أن يكون حبا أو ثمرا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ 5 أوسق. فإذا الزكاة محلها في الحبوب والثمار. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى: يكال، بمعنى أن تكون مكيلة. وأصناف الأشياء إما أن تكون مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مذروعة، وهذا سيأتيكم إن شاء الله تعالى في كتاب البيع هذه الأنواع. المكيلة وهي ما يعبر عنها في زماننا الآن باللتر، هذه يعتبر كيل، أو في القديم الصاع والمد، فهذه مكيلة كالتمر والحبوب. والنوع الثاني الموزونة، وهي التي توزن، وفي زماننا يقال لها الكيلو. وإما أن تكون معدودة مثل السيارات، أو حتى بعض الفواكه التي تباع بالعدد كالبطيخ، هذه تباع بالعدد. وإما أن تكون مذروعة كالأقمشة والأراضي وغيرها، فهذه تقاس بالذرع، وفي زماننا بالمتر أو نحوه. وطيب، الزكاة تجب في ماذا؟ تجب فقط في الشيء الذي يكال، أما لو كانت موزونة فإن الزكاة لا تجب فيها، إلا إذا كانت من عروض التجارة كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. فمثلا البطيخ، هل البطيخ تجب الزكاة فيه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يكال، واضح؟ طيب مثلا السيارات هل تجب الزكاة فيها؟ لا، لأنها لا تكال وإنما هي معدودة، والبطيخ من أيضا المعدود وهكذا. طيب قال رحمه الله تعالى هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مما يدخر، فلأن ما ذكر زكاته من الحديث التي جاء فيها ذكر زكاة الخارج من الأرض كلها فيها صفة الادخار كالحبوب والثمار، يفهم من ذلك أن ما لا يدخر لا تجب الزكاة فيه. فعلى سبيل المثال مثلا التفاح، هل التفاح يدخر؟ لا، لا يمكن ادخاره، فإذا لا تجب الزكاة فيه. الزبيب هل مما يدخر؟ الزبيب مما يدخر، فإذا تجب الزكاة فيه. فإذا هذا الشرط الثالث مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الشرط الرابع قال إذا خرج من أرضه، وهو أن يكون مالكا له وقت وجوب الزكاة، فإن لم يكن مالكا لهذا الأمر فإن الزكاة لا تجب فيه. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ذلك، لو اشترى أو لو أن رجلا باع بستانه قبل أن يبلغ النصاب فهل تجب الزكاة فيها أو لا؟ ولو رجلا وهب له بستان وكان ذلك البستان الزرع الذي فيه قد وجبت الزكاة لكنه قد وجبت في غير ملكه، فهو قد اشتراه بعد أن وجبت الزكاة فيه، فإنها لا يخرج الزكاة، وسيبين المصنف ذلك. الشرط الخامس قال رحمه الله تعالى وبلغ 5 أوسق، هذا هو النصاب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يشترط في الخارج من الأرض أن يبلغ النصاب، خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بعدم اشتراط النصاب قياسا على حوالان الحول. وسبق معنا في الدرس الماضي أن الخارج من الأرض لا يشترط فيه حوالان الحول، فالحنفية قالوا لا يشترط كذلك النصاب قياسا على حوالان الحول، ومذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يشترط النصاب، بمعنى إذا قل الخارج من الأرض عن النصاب فإن الزكاة لا تجب فيه. فعلى سبيل المثال لو أن رجلا عنده بستان وفيه نخل وبلغ مجموع ما في هذا النخل من التمر مثلا أقل من 4 أوسق فإن الزكاة لا تجب فيه حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق كما سيأتي 60 صاع. فضل. إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حبس ولا أمة صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. طيب إذا خرج من أرضه قلنا لو اشتراه هل يزكيه أو لا؟ لا يزكي، لأن ماذا؟ لأن الزكاة وجبت وكان ذلك البستان في غير ملكه. فلذلك قيد المصنف قال إذا خرج من أرضه يعني من ملكه أو وهب له ذلك البستان فلا زكاة فيه لأنه ليس من أرضه. نعم. طيب قبل أن نكمل هذه المسائل نسينا أن نبين الأصل في وجوب هذا النوع من الزكاة. الأصل فيه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا من خارج من الأرض. وأما السنة فحديث منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أو الحديث في البخاري. وأيضا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب هذا النوع من الزكاة. نعم. ستة أسباع رطل. طيب هذا تقدير من المصنف رحمه الله تعالى، ومثل هذا هذه التقديرات تحتاج إلى تحرير خاصة في زماننا، تحتاج إلى معرفة ما يعادلها في زماننا. لكن الوسق مثل ما ذكر المصنف 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين مبسوطتين، ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين. فهذا الأمر يعمل به في إخراج الزكاة ويعمل به كذلك في الوضوء كما مر معنا في مقياس المد. فإذا الوسق كم مد؟ الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد. إذا عندنا إذا النصاب كم؟ النصاب 300 صاع. 1200 مد. فإذا بلغ محصول الإنسان هذا القدر، محصول البستان هذا القدر، فإن الزكاة تجب فيه. فإذا كان أقل من ذلك لم تجب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم المخالفة. وهذا مر معكم في الأصول عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في حب ولا ثمر ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، وحتى للغاية وإدخال هذا الأمر. فإذا كان أقل من ذلك لم تجب الزكاة. نعم. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك المقدار الذي يجب أن يخرج في الزكاة، القدر الواجب ما هو. قال: يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. هذا البستان له حالتان: إما أن يسقى هذا البستان بماء المطر، الله عز وجل هو الذي يسقيه، ويعتمد الإنسان في سقيه لهذا البستان على ما ينزل من السماء، وإما أن يسقى بفعل الإنسان، بمعنى أنه يتكلف ويحضر مثل ما قال الدوالي والنواضح، وفي زماننا بالمواطير، أن يأتي إنسان بمطور ثم يسحب الماء ويسقي به زرعه. هذا فيه كلفة وفيه مؤونة، ويحتاج الإنسان إلى النفق على مثل هذه الأجهزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمة الشريعة الإسلامية، أنها لم تكلف الناس بما لا تطيق. فإذا كان هذا البستان يسقى بماء المطر وحده، فإن فيه عشر ما ينتج منه، العشر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا البستان يسقى بهذه المواطير وغيرها، ففيه نصف العشر. لماذا؟ لأن الإنسان قد تكلف هذه الأجهزة، فهذا من التخفيف في الشريعة. طيب، هذا إذا كان واضح، إذا كان يسقى كل السنة بكذا، أو يسقى حتى يخرج الخارج من الأرض إما بالسماء مع المحض، أو يكون بالمواطير محضا. فإذا كان يسقى بهذا وهذا، تارة بماء المطر وتارة بالأجهزة، فما قدر المخرج؟ ها؟ طيب، هذه فيها كلام للعلماء، لكن الذي ذكروه قالوا أنه يحسب بقدره، فينظر إذا كان يجتمع فيه الأمران فيكون ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، لأنه استخدم هذا وهذا. طيب، إذا كان غالب السنة فإنه يحمل على الغالب تغليبا للأصل. نعم، تفضل. وإذا بدأ الصلاة بالثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. قال: وإذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك وقت وجوب الزكاة. عندنا وقت وجوب الزكاة ووقت إخراج الزكاة. ذكر المسألة الأولى، قال: وقت وجوب الزكاة متى تجب؟ عند الإنسان بستان، أو عنده مزرعة وفيها حب أو تمر أو نخل أو نحو ذلك، متى نقول أن الزكاة قد وجبت عليك؟ هذا يختلف باختلاف المزروع. فإن كان حبا فإنه تجب الزكاة إذا اشتد ذلك الحب، وهذا سيأتيك إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع، أنه ينهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يتموه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تؤمن العاهة. قال: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: حتى تحمار أو تصفار. التمر الآن قبل أن يصبح تمرا، قبل ذلك يكون بلحا ورطبا، فإذا كان وقبل ذلك يكون بسرا، بمعنى أنه يكون أخضر شديد المرارة لا يمكن أن يطعم، فمثل هذا لا يجوز بيعه، وفي أيضا في نفس الحال لم تجب الزكاة عليه. متى يجوز البيع؟ يجوز البيع إذا كان صالحا للأكل. ومتى يكون صالحا للأكل؟ في التمر في الرطب، إذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى تحمار أو تصفار، تصبح لونها أحمر أو يصبح لونها أصفر على اختلاف أنواع النخيل. وأما في الحب فلا يجوز بيعه إذا كان لينا، لأنه لا تؤمن عليه العاهد، ربما يفسد، فبالتالي لا تجب الزكاة عليه. فمتى يبدو صلاح ذلك الحب؟ إذا اشتد. وكذلك العنب إذا تموه، بمعنى أنه امتلأ بالماء. فقال رحمه الله تعالى: إذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب، هنا وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب على الإنسان الزكاة. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفرا ولا الثمر إلا يابسا. طبعا هذا كله إخوان إذا كان العبرة بهذا التأقيت أن يكون مملوكا لصاحب البستان وقت الوجوب. فلو أن إنسانا باع بستانه قبل أن يشتد الحب ثم بعد أن باعه بأسبوع اشتد الحب واستوى الثمر، هل تجب عليه الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس في ملكه. طيب، وأيضا كذلك لو مات قبل بدو الصلاح لا تجب عليه الزكاة. تفضل. طيب، لو أنه مثلا بدا الصلاح ثم مات ولم يخرج الزكاة، ما هو الحكم الشرعي؟ وجبت، تعتبر في ذمته فتخرج من تركته. ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب. لحظة، ولا يخرج، ولا يخرج الحب إلا مصفرا. ولا يخرج، ولا يخرج الحب إلا مصفرا ولا الثمر إلا يابسا. هذا أي نسخة عندك يا شيخ؟ طيب صحيح عندك هذا. قال ولا يخرج الحب، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، بمعنى أنه إذا أراد أن يخرج الزكاة فلا بد من بدو الصلاح، قبل ذلك لا يخرج. فالثمر إذا كان يابسا، إذا كان لينا لا يخرج، فينتظر لإخراج الزكاة حتى يكون يابسا صالحا للأكل. وكذلك الحب إلا مصفى. نعم. ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا بالله ولا بالغاطب ولا مما أخذه أثرا لحصاله. طيب، قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، لماذا؟ لأنها ليست مملوكة له، وذكرنا أن من شرط إخراج الزكاة أو وجوب الزكاة أن تكون مملوكة. فلو أنه مثلا جمع، ذهب إلى البساتين ويجمع من هذا ومن هذا ومن هذا حتى بلغ 5 أوسق، فهو جمعه مباح، فهل تجب الزكاة؟ لا تجب، لأنه ليس يملكها. وأيضا كذلك الثمر. ولا في اللقاط. ما معنى اللقاط؟ أحيانا يأتي بعض المساكين والفقراء إلى البساتين فيجمعون ما سقط من هذه النخلة أو هذا الزرع فيجمعونه، فإذا جمع كل ما في هذا اللقاط حتى بلغ 5 أوسق، هل تجب فيه الزكاة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى لا تجب. طيب، لماذا لا تجب؟ لأنه قد بدا صلاحها وهي في غير ملكه. واضح؟ هي سقطت بعد أن بدا صلاحها، سقطت ثم جاء وجمعها حتى بلغت 5 أوسق، بلغت النصاب، فلا تجب فيه الزكاة لأنها لأنه بدأ صلاحه وفي غير ملكه. نعم. ولا ما يأخذه، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. صورة المسألة رجل استأجر شخصا من أجل الحصاد، من أجل الحصاد، قال له أنا عندي بستان أريدك أن تحصد هذا البستان وأنا أعطيك 5 أوسق، ثم حصد هذا البستان وأخذ 5 أوسق، الآن هذه 5 أوسق نصاب، لكن هل تجب عليه الزكاة فيها؟ لماذا لا تجب الزكاة؟ لأنه قد بدأ صلاحها وهي في غير ملكه. واضح يا مشايخ؟ تفضل. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. إذن عندنا العبرة بماذا؟ العبرة بالجنس لا بالنوع. عندنا جنس التمور، وعندنا أنواع التمور، وعندنا جنس الحب، وفي أنواع الحب. قال هنا ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره، يعني إنسان عنده بستان مثلا من قمح وعنده بستان من نخل، فوجدنا أن الحب هذا 3 أوسق والنخل وسقان، فهل نقول هنا يضم هذا إلى هذا حتى يصير خمسة أوسق فتجب عليه الزكاة؟ قال لا يضم صنف بمعنى جنس أكبر وتحته يعني جنسان مختلفان لا يضم، فهذا حب وهذا ثمر. لكن لو كان صنفا واحدا واختلفت الأنواع، إنسان عنده جنس التمور وعنده نوع أنواع مختلفة من التمور، عنده مثلا السكري والخلاص والبرحي وغيرها، هذه أنواع، فهل تضم بعضها إلى بعض أو لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كانت من جنس واحد فإنها تضم على اختلاف الأنواع، أما لو اختلف الجنس فلا، فلا يجمع بين قمح وتمر وهكذا. طيب، هذا حقيقة من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه إشكال، لأن المصنف الآن رحمه الله تعالى قال أنه إذا كان من جنس واحد يضم بعضه إلى بعض على اختلاف الأنواع، عندنا جنس التمر فيضم هذا التمر الأول، التمر الثاني، التمر الثالث، أنواع مختلفة تضم. وجه الإشكال أن المصنف رحمه الله تعالى قال هذه الأنواع مختلفة فإذا نضمها كلها حتى تكمل النصاب، ثم لما جاء في إخراج الزكاة قال كل نوع نخرج زكاته منه. واضح الإشكال يا مشايخ؟ كان الأولى أن يقال أنه طالما أنه جمعناها كلها في تكميل النصاب إذن يجوز أن نخرج الزكاة من أي نوع من الأنواع. وإن أخرج جيدا عن الرديء إجازة وله أجره، لكن قبل ذلك قال ويخرج من كل نوع زكاته. وهذا هذه المسألة سبقت معنا في إذا كان عند الإنسان غنم وفيها جيدة ورديئة، قلنا ماذا؟ يخرج من أعلى الرديء وأقل الجيد، فإذا هو كله يجمع من بعض وتخرج من هذه الأنواع كلها. فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا مثل ما ذكرنا فيه إشكال، والأولى أن يخرج من من من مجموعها. قال وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، لأنه فعل أو أخرج أكثر مما طلب منه شرعا. طيب تفضل. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجوارح أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يحل إلا بعد السفك والتصفية. نعم. يقول رحمه الله تعالى النوع الثاني من الخارج من الأرض ما هو المعدن، وسمي المعدن معدنا مأخوذ من العدن، والعدن هو الاستقرار والقرار والإقامة في الأرض، ومنه قوله سبحانه هو الأصل فيه قوله تعالى جنات عدن، وسمي ذلك للإقامة فيها. والمعدن هو النوع الثاني من الخارج من الأرض الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وضابطه عند الحنابلة، هذا الضابط عند الحنابلة هو كل ما يخرج من الأرض من غير الأرض مما له قيمة، كل ما يخرج من الأرض من غير الأرض مما له قيمة، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، وكل هذه الأمور هي ليست من جنس الأرض فإذا ولها قيمة، فهذا هو المعدن. فقال رحمه الله تعالى فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة، وقدر الزكاة ربع الأشهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة الأثمان. وأيضا عندهم أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد، فهذه تجب فيها الزكاة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. إذن عندنا نخلص من هذا ماذا؟ أقوال العلماء. من العلماء من قال المعدن فقط الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية والشافعية هو الذي تجب فيه الزكاة. وعند الحنابلة الضابط الذي ذكرناه كل ما خرج من الأرض من غير جنس الأرض. ولا شيء قال ولا يخرج أو ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. فهذا إذا أخرج مثلا معدن من الأرض، هذا المعدن قد يكون مشوب بمعادن أخرى، فنريد أن نخرج الزكاة من هذا المعدن لابد أن نصفيه حتى نعلم قيمته. فإذا كيف نعلم قيمته؟ بعد التصفية نرى كم قيمة هذا المصفى، فإن بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة أخرجنا زكاته، فإن لم يبلغ نصاب الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة. وسيأتي معنا أن نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام. فالمعدن مثلا لو أخرجت حديد من الأرض، هذا الحديد ننظر كم قيمته التي تعادل 85 جرام من الذهب أو تعادل 595 جرام من الفضة. نفترض على سبيل المثال حتى تتضح الصورة، لو قلنا أن مثلا 85 جرام من الذهب تعادل 8500 أو نقول لا 16000، يعني على حسب اختلاف سعر الذهب، لو قلنا 16000 ريال، الحديد الذي أخرجناه من الأرض هل يساوي 16000 ريال؟ فإن ساوى ذلك أخرجنا الزكاة، فإن كان أقل من ذلك لم تجب الزكاة فيه. تفضل. ولا شيء في الحقوق والمرجان والعنبر والمسك ولا في شيء من صيد البر والبحر. طيب، قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، لأن هذا مما لفظه البحر وقد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم عليه، فلا، وإن كان ثمينا اللؤلؤ لا تجب فيه الزكاة ولا المرجان لا تجب فيه الزكاة ولا العنبر الذي يخرج من الحوت ولا السمك، بمعنى لو أن إنسانا اصطاد مجموعة من السمك يعني ولو كان قدرا كبيرا، هل تجب الزكاة في هذا السمك المخرج صيد البحر؟ هل تجب فيه الزكاة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى لا. ولا في شيء من صيد البر والبحر لأنه مباح، وسبق معنا في كلام المصنف آنفا أن المباح لا زكاة فيه. نعم. في الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل البيت وباقيه لواحد. قال رحمه الله تعالى وفي الركاز الخمس، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على ذلك. والركاز ما هو؟ الركاز هو دفن الجاهلية، ولا يشترط أن يكون مدفونا، بل كل ما وجد وعلم أنه من الجاهلية من قبل الإسلام فإن فيه الخمس. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بالكتابات والنقوش الموجودة عليه، كان تكون هناك نقوشات للروم أو الفرس ما قبل الإسلام فيعرف بالتواريخ أن هذا مما سبق وجود الإسلام، وسمي الركاز بذلك مأخوذ من الركز، والركز هو الثبوت. طيب، هذا الركاز قال رحمه الله تعالى، أقرأ. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر. قال أي نوع كان من المال قل أو كثر، ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الركاز لا يشترط فيه النصاب، فلو كان قليلا من فضة أو ذهب فإن فيه الخمس بمجرد إخراجه من الأرض. قل أو كثر، هذا مثل ما ذكرنا لا يشترط فيه النصاب. قال لأهل الفيء، يعني الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى كيفية تقسيم هذا الركاز، ويقسم الركاز على خمسة أقسام. القسم الأول لأهل الفيء، وأربعة أخماس لواجده لمن وجده. طيب، هذا الخمس يقسم على ماذا؟ ها؟ هذا مصرف الفيء. الخمس يقسم أولا سهم لله ورسوله وهو في زماننا بيت مال المسلمين. السهم الثاني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت وبنو هاشم، لهم بنو هاشم. والسهم الثالث اليتامى. السهم الرابع المساكين. السهم الخامس المهاجرون. السهم الخامس المهاجرون وباقيه لواجده. نعم. وباقيه لواجده طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.